لو كبر هذا الغلام لساد قومه. النجابة واضحة في معاوية. انظر الى الام ماذا تقول، لا تكسر من معنويات ولدها، تقول ان لم يسد العالم كله، ان لم يسد العالم كله فالثقل خير لي منه، يعني ان افقده واصير ثكلة ويموت افضل، انا اريد منه ان يسود العالم كله، وقد ساد العالم كله. قلت لك عن كافور الاخشيدي جيء به مملوكا مقيدا من الشام الى مصر، فمر مع عبد زميل له جاويهم الى مصر لحبسهم، وبعدين مروا على شواء يشوي، فالعبد هذا همته ضعيفة، قال وددت ان يفك سجني واخرج واعمل عند هذا الشواء عملا ارتزق منه واكل مجانا، هذه همته، بطه همته، طبلته. سبحان الله، ماذا قال كافور الاخشيدي؟ قال وانا همتي ان احكم مصر. مرت الايام وفك سجن الاثنين، ثم بعد ذلك ذهب هذا العبد يعمل عند الشواء صاحب الكباب، وحكم كافور الاخشيدي مصر ان اصحاب الهمة الكبيرة هم دائما الذين ينظرون الى ما بعد ذلك. حققوا همتكم التي لم تتحقق في ابنائكم وبناتكم، فهم صنو المجتمع وهم الزهور اليانعة التي سوف تثمر خيرا ان شاء الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، اللهم صلنا بك ولا تقطعنا عنك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم أمن هذا البلد وبلاد المسلمين يا رب العالمين، وارزق ولاة أمورنا بطانة خير تحثهم عليه، وتقيهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. مع يوم الاثنين ان شاء الله، كل اثنين بعد العشاء ان شاء الله هنا في درس شرح صحيح البخاري، ونكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، ولن اعتذر لطول الخطبة على غير العادة، ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الجمعة القادمة نعود الى الربع ساعة التي تعودنا عليها، فربما كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا، لكن يعني الموضوع كان متشعب فبالتالي اخرناكم فسامحونا، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، لا يظن احد اننا قد يئسنا او احبطنا من بلغ الاربعين، بل انتم اهل الخير، يعني اكثر الله من خيراتكم في الحضور وفي المواظبة وفي حب الشيخ وفي الامتلاء بالمسجد والمساجد، وأنتم تصنعون الخير في أعمالكم وفي بيوتكم، ولا نزكيكم على الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا أيها النبي اتق الله، وقال لأسامة إن أسامة لطويل الأمل، وقال عن عبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله بن عمر لولا أقام الليل، فهذا حث إلى الإتيان بالأفضل وتشجيع للإتيان بالأحسن. ثم انا اريد منكم تجديد النية، يعني انت قد تعبت، دخلت الى المدارس والمراحل التعليم المختلفة وانهيت التعليم وتبوأت منصبا معينا، انت قدمت لنفسك خيرا، قدمت لزوجك خيرا، قدمت لاولادك خيرا، ماذا قدمت للاسلام؟ انا لما اخرج اليوم ولد عاق فقد خنت الله ورسوله، لما تنبت البنت في البيت وتخرج امام ابيها وامها من غير حجاب، سواء تذهب الى الجامعة او الى عمل من الاعمال وهي غير محجبة، فقد خنت الله ورسوله، فما قدمت الاسلام خير. عندما نرى انسان يربي ولده على الكذب، ولده يتخرج مهندس، طب ما يكذب على البناية والبناية تسقط على رؤوس الناس، ان كان طبيبا كذب على المرضى، وان كان موظفا تلاعب بمصالح الجماهير. اذا انت ما قدمت للاسلام شيئا، فلا بد من تجديد النية، لابد ان تجدد النية مرة اخرى. كان عمر يقول القى الرجل فيعجبني فاسأله ماذا قدمت للاسلام، يقول قدمت كذا وكذا، يقول جزاك الله عن الاسلام خيرا. فان لم يجد ما قدم للاسلام شيئا قال ما جزاك الله عن الاسلام خيرا. ما الفائدة اذا كنا يعني اسأل اولادك اليوم بالله عليك امانة، الاولاد في سن العاشرة والخامسة عشرة والاكبر ولا. يا ولدي او يا بنتي في المستقبل ان شاء الله عايز تكون ايه؟ ما هو المستقبل الذي تراه صالحا لك؟ ولد لك انا عايز ادخل بيزنس عشان اكون رجل اعمال. تعمل ايه يعني؟ تعمل ايه رجل اعمال؟ تعمل ايه يعني؟ يعني يكون عندي تجارات وشركات واموال رايحة واموال جاية وشيكات وحسابات. طيب وبعدين يعني الحسابات دي تعمل بايه؟ يعني ابني بيها بيوت واشتري بيها سيارات ويصير لي وجاهة في المجتمع. كويس وبعدين؟ وبعدين ايه؟ مفيش بعدين، لانه خلص غتنا. ما هو لان الهدف مش واضح، الهدف غير واضح. فهذه ذلك مبلغهم من العلم. قصصت لك قصة وما زلت أكررها. في آخر أيام المسلمين في الأندلس، إيزابيلا هذه التي أخرجت آخر مسلم من الأندلس، هذه الأميرة النصرانية، أقسمت ألا تغير قميصها حتى يخرج آخر مسلم من الأندلس، وبرت بقسمها. واجتمعت مع هذا الملك النصراني فردناند وصمموا على انهاء معقد المسلمين في قرطبة وفي غرناطة وفي غيرها. فارسلت ايزابيلا جاسوسا يجمع اراء او يعطيها تقرير عن حالة المسلمين المعنوية. الان لو انا حبيت اجمع عن في المسجد حالتكم المعنوية، يعني الله يشرح صدوركم يا رب اكتر ما هو من شرح، صح ولا لا؟ تقعد مع واحد تلاقي ايه عبارة عن يعني كيس من الهم. حلو التعبير ده. بالمد كمان. بست مدات. يلا ماشي، هي واحدة كده كيس من الهم. سبحان الله، ولا يثقب سبحان الله ويغلي من داخله. المهم يقول لك يا شيخ انا اشتكي لك من هذا، احنا صابرين الحمد لله، وده بس انا شايف عليك مسحة الهم كده. يا الله ما دام انت سألت يا شيخ خد، يلا تاكل على الله، انا اشرح لك صدرك. يلا تقوم من المكان وانت مش قادر تقوم اصلا، هاتي قدما. المهم فايزابيلا ارسلت الرجل ليأتي لها بالمعنويات المسلمين الموجودة. وجد جاسوس ايزابيلا طفل عنده 8 سنوات قاعد تحت شجرة يبكي. ما يبكيك؟ الطفل ده مسلم. قال له اصلا انا كان فيه عصفورين فوق الشجرة، كان معايا نبل، فاردت ان اصطاد العصفورين بضربة واحدة، فاصطدت واحد وفر الايه الثاني. قال له هذا انجاز طيب، ان تصطاد 50% من حصيلة ما تريد، ده شيء عظيم. قال لا، انا ابكي لان جيوش الفرنجة اصبحوا على حدود الاندلس، وربما يكون معي حربة واحدة، واريد بهذه الحربة ان اقتل جنديين من جنود الفرنجة، فاذا قتلت احدهما وبقي الاخر فقتلني فتصير هناك ثغرة يدخل منها جيوش الفرنجة لاستعمار ارض الاسلام. بالله عليك انت الان تقارن بين الولد حسن ابنك ابو 8 سنوات او عبد الله وهذا الولد؟ حسن ده لما تبص عليه بالنهار تقول لا اله الا الله، متى ينام؟ لا اله متى الولد ينام؟ سبحان مشايخ عامل مشايخ بالبيت على الكبير والصغير، اول ما ينام ياخد تنظر على وجهه تقول لا اله ملاك طاهر لا حرزان، فالحنان ياخدك شويه

نعود الى الاندلس والى ايزابيلا. انت نسيته. وحد الله لا اله الا الله. على وجه السرعة الى اسبانيا فورا الى الاندلس. 20 سنة. وبعدين الجاسوس نفسه ايزابيلا تروح شوف الاخبار. ليه ولد عنده 20 سنة شاب كده ما شاء الله زي شبابنا ما شاء الله لا قوة الا بالله ايش السلسلة في رده ومش عارف ايه المهم يعني. قاعد تحت الشجرة وبيبكي. قال له ما الذي يبكيك؟ قال له وعدت حبيبتي ان القاها هنا بعد الشروق وقد تأخرت الى بعد العصر فاخشى ان يكون قد اصابها مكروه فانا ابكي. رجع بالتقرير لإيزابيلا الهجوم فورا. الموضوع انقلب عواطف. الولد ابو 8 سنوات كان خايف ان يكون ثغرة. ابو 20 سنة اللي قلت لك ابو 40 سنة ده ابو 20 سنة ما ينفعش مع سبحان الله. فالقضية كلها حدد هدفك في الحياة وربي اولادك على تحديد هدف. اسأل عيالك اليوم عايز تعمل ايه للاسلام. تبدأ عايز تعمل ايه. اولادنا عندهم طاقة وعندهم خير كبير وانت ذلك بفضل الله حلال. لا اولاد عندهم نباهة وذكاء. نريد ان يصنعوا شيئا حتى لا تكون يدنا سفلى بل تكون يدنا عليا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اللهم اجعلنا عند حسن ظنك يا رب العالمين واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.